الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، عود على بدء لنواصل الحديث عن الطلاق، عن أسبابه وعلاجه. ربنا جل وعلا شرع لنا الزواج وجعله سنة من سنن الأنبياء والمرسلين، غايته حصول السكينة والمودة والرحمة. والطلاق خلاف للأصل، الطلاق خلاف لهذا الأصل. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. إذن فالطلاق يهدم كل هذه المعاني، ولذلك لم يرغب فيه الشرع، بل جعله بمثابة الدواء الآخر، بل جعله بمثابة الدواء الآخر. وقد سبق الكلام عن بعض أسباب الطلاق، آخرها تدخل الأقارب، تدخل الأقارب في شؤون الزوج أو الزوجة. قد يكون التدخل من الوالدين، سواء من جهة الولد أو من جهة الزوج أو من جهة الزوجة. وقد لا أكون مبالغا إن قلت بأن للوالدين تأثير كبير في قضية الطلاق. ولو أن الوالدين سعيا، سواء من جهة الأب من جهة الابن أو من جهة الزوجة، لو أن الوالدين كانا يسعيان في لم الشمل بالحكمة والموعظة الحسنة، لتجنبنا كثيرا من طلاق التي يحدث بين الزوجين. لذلك أوصي الآباء والأمهات بأن يكونوا حكماء، وأن لا يدعوا الشيطان يستولي عليهم. كاين بعض الآباء اللي تيغلب عليهم الهوى، وتيغلب عليهم الشيطان. علاش مثلا الوالد نتاعو على البنت ما يجيو، ولا علاش ما يزوروني حك درت انا العمليه، ولا الى غير ذلك من الامور التافهه اللي تولي الاب ولا الام تتولي تدير من هذيك القضيه اشكاليه، فبالتالي تسعى الى خراب بيت ابنتها او الى خراب بيت ولدها. وهذا كما لا يخفى لن يمر بالسهولة على الإنسان إلا فتح التسعة لهدم هذا البيت وتقويضه من غير حق، فإنه مسؤول أمام الله تبارك وتعالى وسيحاسب. وإنني أعجب كل العجب، تنتعجب واحد العجب اللي هو كبير من بعض الآباء ومن بعض الأمهات اللي تيخيروا الولد تيقول ليه أصخت هالرضا إلا بقيتي قابتهاش إلا بقيتي قابت هاد الزوجة هادي. علاش؟ حك والديها مثلا ما كداش، ولا حك هي قال لي أجيبي لي هادي ما جابتهاش، ولا حك تغفلت عليه ما قامش بحقه، ولا ما استضفتوش مزيان، ولا إلى غير ذلك من الأمور. تيخير الولد تاعاش بين السخط والرضا. وتلقى بعض الأبناء مع الأسف اللي تهم الله المستعان ما عندهم شي ثقافة دينية يستجيبون لذلك، فيخربون بيوتهم بأيديهم ويعتدون على أزواجهم. إذن هذا مما لا ينبغي. لذلك على الآباء والأمهات أن يتقوا الله في أنفسهم. إلى ما قد يتصلحش، إلى ما قد يتصلحش لا تفسدش، إلى ما قد يتصلحش لا تفسدش، لا تكن سببا في خراب البيوت. فإن هذه المرأة أو هذا الزوج سيقف خصما لك أمام الله تبارك وتعالى، فأعد للسؤال جوابا. كذلك عباد الله، من أسباب الطلاق، من الأسباب تاع الطلاق، عدم الكفاءة بين الزوجين. من الأسباب تاع الطلاق كذلك اللي هي مؤثرة والتي يذكرها الإصلاحيون، عدم الكفاءة بين الزوجين. ما تتلقاش واحد تماثل بين الزوجين، وهذا التماثل له أوجه. أولا تيخص التماثل والكفاءة تكون في الدين، تيخص الكفاءة تكون في الدين، وقد مر معنا الكلام عن هذا الأصل بالنسبة للرجل. النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا جاءكم من ترضون، ماشي ماله، ماشي جماله، لا، إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم بالنسبة للمرأة فاظفر بذات الدين تربت يداك. إذا بالنسبة للكفاءة الدينية هذا أمر واجب، هذا أمر واجب. تيخص الإنسان إلا بيزوج شي بنية عنده، ولا إلا بيزوج الولد تاعو، يقلب ليه على شي نطفة اللي تكوناش مزيانة، يقلب ليه على شي محل ولا شي زوجة، ولا بالنسبة للمرأة يقلب ليه على الزوج، يقلب ليه على الزوج تيكون صاحب دين، والزوجة اللي تكوناش صاحبة دين. إذا شي تسمى هذا الكفاءة الدينية. ماشي كي تيديروا بعض الناس، تيجي شي واحد تيكون مدور شوية ومريج، اش تيقول ليه؟ تيقول ليه ودابا يهديه الله. وملي تيجي شي واحد شويه ما عندوش ما ميسورش، تيقول ليه وراه قلت هذاك دابا يسر ليه الله. لا تماك، ماشي دابا يسر ليه الله، لا هذاك دابا يهدي الله. واش ضمنك؟ طبعا هو غادي يجر، لانه هو اش عنده مبادئ، عنده اخلاقيات، عنده الى غير ذلك من الامور، يقدر يجرها. واش ضمنك؟ ولكن القضيه اش تبقى؟ هي قضيه او هي نظره ماديه صرفه. اذا الكفاءه في الدين هذا امر واجب، تيبقى غيرها مما سنذكر هذا غير مطلوب، ليس بواجب، ولكن مطلوب مراعاته. لانه ملي تنتصفحوا وتنقلبوا على الاسباب تاع الطلاق تلقوا هذا الشيء ايضا مؤثر. منها قضيه ان يكون هناك تكافؤ من حيث المال، هناك تكافؤ من حيث المال. هذا الرجل اللي بيجي بيتزوج وهاد البنت اللي هي شوية غنية مزيانة والديها ميسورين، راه ولفت واحد النمط تاع العيش، ولفت واحد النمط تاع العيش، ولفت واحد النوعية تاع المتطلبات. ما مولفاش تسمع لا، ما مولفاش تسمع ما عنديش، ما مولفاش تسمع الله يجيب الرزق لا، تقول والديها جيبوا لي تيجيب. إذا الإنسان اللي تيبغي يتقدم تيخصو يراعي هذا الأمر، يراعي بأن هذيك السيدة اللي بيتزوج تكون قريبة منه أش من ناحية المادية. إلا هو ما ميسورش يمشي لشي وحدة اللي تكون أش مقاربة له. أما الإنسان يكون فقير وراه ملي تنقولوا الكفاءة راه الكل الأمور تدور على الزوج. أما الزوج إذا كان صاحب مال وبيتزوج فقيرة فهذا له، فهذا لا. ولكن القضية ضيرة آش عند الناس اللي تيكون، عند الرجل اللي تيكون هو فقير ما عندوش، وتيمشي كي تنقول احنا تيتعلق في شي حاجة اللي هي كبيرة، هذا غادي يتعب. وفي غالب الأحيان تنتهي العلاقة آش، تنتهي العلاقة بالفشل. إذن الكفاءة كذلك المالية مطلوبة، وكذلك الكفاءة من حيث السن، الكفاءة من حيث السن. ما غاديش نقولوا متساويين، ولكن على الأقل أن يكون هناك تقارب، أن يكون هناك تقارب، لأني أعرف كثيرا من الحالات مع الأسف الرجل تيكون كبير وتيمشي تيتزوج صغر، لكذلك من ناحية الشرعية، ولكن عرف بأنها شهد يكون واحد شوية تاع التعب، وربما قد لا توفق، لكن ربما نلت كثير ماشي التقليل، وربما قد لا توفق. لذلك الإنسان يحاولاش إلى بيت الزوج يحاول يمشي لشي حاجة تكون قريبة منه من حيثاش من حيث السن. هاي تقول لي يا النبي صلى الله عليه وسلم تزوج أمنا عائشة وله من العمر 54 سنة، ومن عائشة كان عندها 9 سنين، يعني شحال تيفضلها النبي صلى الله عليه وسلم 54 سنة تقريبا، تيكبرها ب 45 سنة. وكذلك تزوج النبي صلى الله عليه وسلم من أمنا خديجة وهي تكبر، وكذلك تزوج سيدنا عمر رضي الله تعالى عنه من أم كلثوم زوجة أو ابنة علي رضي الله تعالى عنها عن الجميع عن الصحابة. إذن هذا ماشي دليل، ولكن شوف النبي صلى الله عليه وسلم جاء سيدنا أبو بكر وطلب منه يد فاطمة رضي الله تعالى عنها، قال إنها صغيرة، ثم بعد ذلك طلبها علي فأنكحها إياه. شوف النبي صلى الله عليه وسلم جاء سيدنا أبو بكر طلب منه إيش فاطمة رضي الله تعالى عنها، و لا مطعن في هذا الرد كما قد يستغله الشيعة الروافض في الطعن في أبي بكر، لا، النبي صلى الله عليه وسلم بين قال إنها صغيرة، إنها صغيرة، قد يجي شي واحد تيبان لك ما مناسباش، أنت أدرى أنت الأب أنت أش ولك الله تبارك وتعالى أمر هذا البنت، إذا أنت تحاول ترعيهاش تتراعي مصلحتها، إنها صغيرة. ثم بعد ذلك طلبها علي رضي الله تعالى عنه ف زوجها إياه. إذن قضية تقارب في السن هذا مطلوب مطلوب، ولكن لو شي واحد مثلا الآن عنده 50 سنة ولا 60 سنة وتزوج شي واحدة عندها مثلا كذا 20 ولا 30، واش غادي نقول درتي الحرام؟ لا لا، غير إنما مطلوب هذا الأمر، أي تتسمى كفاءة عرفية، كفاءة عرفية. جاء واحد سيد بيت زوج ما عندك البنت ماشي يلا سيدي قضي الغرض، والرجل كبير والبنت صغيرة، لا، إلا قضيت الغرض الله يسخر لي، غير إنما كاين واحد الشوفة أخرى اللي هي راه يقدر هذا الزواج قد لا يتم وقد لا ينجح، لأن الفاصل كبير، الفاصل كبير. كذلك الكفاءة مطلوبة من ناحية الثقافة، الثقافة. لذلك تلقى مثلا الناس البادية ماشي هما الناس تعاش تعاش تاع الحاضرة، الناس المدينة ماشي هما الناس البادية، حتى هذا الأمر مطلوب كذلك أنه يراعى. الرجل اللي بغيت تزوج يتزوج ماشي وحده اللي قريبه منه اش من حيث الثقافه، من حيث الثقافه. ونقصد بالثقافه ان الانسان تيكون قاري تيعرف ما يدير، الى ما تنطح في شي ورطه تيعرف كيف يتصرف، الى غير ذلك من الامور. ما تنقصوش بالثقافه راه قاري مثلا الفرنسيه ولا لا، الثقافه يعني انسان تيعرف كيف يدبر الامور تاعو. إذن فمطلوب من الزوجين أن يكونا متقاربين من حيث الثقافة. ومن هنا أنبه على قضية أن بعض الناس الآن تيزوجوا مثلا الناس أش مشيت البلاد، تنعاود نكرر ماشي هذا حرام لا، ولكن مطلوب تيزوج مثلا شي واحد اللي هو خارج البلاد من كذا ولا من كذا ولا من كذا، وتتلقى واحد الفارق كبير من حيث الثقافة، حتى إنه أحيانا ربما تقدر تدير هي شي حركة يترتب عليها طلاقها، لأنه هذاك ما معتادش هذيك الثقافة، يقدر يمشي دماغه بعيد، يقدر يمشي دماغه بعيد. إذن فالكفاءة مطلوبة كذلك من حيث الثقافة. إذن قلنا من الأسباب اللي تتأدي الطلاق عدم التكافؤ بين الزوجين، وكذلك من الأسباب التي تؤدي للطلاق بعض النقاشات وبعض الجدالات وبعض الحوارات. الرجل تيأكل تيشبع تيبدأ تيتذكر مع مرته، تيتذكر مع مرته، إذا كانت هذه المذاكرة فيها جبر للخاطر وفيها تطيب للنفس وفيها كلام معسول، رأى الإنسان يؤجر عليها، يؤجر عليها، إلى فيها رفع معنويات الزوجة، وانت كذا وانت بالنسبة لي كذا، أم أولاد وجزاك الله خيرا، إلى غير ذلك من الأمور. هذا مطلوب وهذا قد مر معنا. إلى بيكون الحوار غير استفزازي، الحوار لأجل إيلام الطرف الآخر سواء من جهة الزوجة أو من جهة الزوجة، فهذا ممنوع. كاين بعض الأزواج عفى الله عنهم ما عندوش سيرة في الفم تاعو إلا قضية تعدد، تياكل تيشبع تيبداش تجي ديك الريح تيبداش إيوا مكرتش نزيد مكرتش. طيب انت هذا الكلام دابا الآن يقول لك على ماليش تنقول، تنقول الحرام. لا ما تقولش الحرام، ما تقولش الحرام، تعدد شرع أباحه الله، ولكن ما غرضك بهذا الكلام؟ اش غرض؟ لا تنبين عصر عليها سبحان الله. عكس لو هي قالت لك دابا الآن الرجال كثيرون، وهذا يقع وقد وقع وسمعت به، تقول لي هو العيالات كذا وإلى آخره ومكرش كذا، تقول لي على قلة الرجال. لاحظ مداخل إبليس، مداخل إبليس. هذا الجدال دابا ما فائدته بالله عليكم؟ ما فائدته؟ شبعتي قول الحمد لله، قول شي، قول سبحان الله، قول لا إله إلا الله، سير تقرا شوية القرآن، بغيتي تذكر كذا تذكر بشي كلام اللي هو يدخل السرور على زوجتي. شوف النبي صلى الله عليه وسلم أي الأعمال أفضل؟ قال سرور تدخله على مسلم، سرور تدخله على مسلم. لا عاد الإنسان هو بايسميتو من يتبلي الزوجة تقرد حال هو تنش، لا راه تزين تاع إبليس، هي تزين تاع إبليس. حتى إذا كنت حقيقة عندك هذا الفكر خلي التطبيق قدير غير ويصير هذه أش ماشي كل مرة التعدد، كل مرة أش بغيت نجيب، كل مرة ما الفائدة؟ والله لن تستفيد شيئا. أول خاسر والله العظيم أول خاسر هو الرجل، لأن هذه المرة كيف تعيش معك؟ كيف تعيش معك؟ واعلم علم اليقين أنها بمجرد تلقى لك الفرصة ما ترحمكش بأي شكل وبأي لون من ألوان، من ألوان أش عدم الرحمة. تقدر تخون لأن المرأة تبقى ضعيفة. الله يرحم الأولاد تيقول لك المرأة الرجل تيسمان من كرشه والمرأة تسمانهاش من ودنها، كل ما زينة تقدر تملكها، والعكس. ما الفائدة؟ كل مرة تعدد، كل مرة كذا، الإنسان تيشبع وتجي ديك الريح وتبدأ الإنسان تيطلق وتكذا. لذلك أوصي إخواني بأن هذا لا يجوز شرعا. العلماء من عواد كونك تهدد بالتعدد ولا تبدأ تنظ تألم عباد الله بالتعدد، هذا لا يجوز لك، حرام. كذلك من النقاشات اللي هي بيزنطية ما تدعتي التشي فائدة، المقارنة. تدبرك مثلا أنت تأكل شبعتي وكنا واحد دويزة الباح عند فلانة مرت فلان، يا سلام. طيب اش قصدك؟ لا قصدي غير باش نحركها شوية باش تقادلها. بس اسمع هذا طعاما قد هذا، انت الان تتعيب. وما الفائدة؟ دائما الانسان يبغي يتكلم تيشوف الفائدة في كلامه. ما الفائدة اللي غادي تجنيها انت دابا الان؟ ولا مثلا انت كاين شي ناس اللي سمحوا لي على هذه العبارة تيكونوا قباح، شي رجال تيكونوا قباح وتيبدا تيقاد يعني يحاول انه يساوي بين مرته وبيناش بمرت فلان ولا مرت خوه ولا ولا ولا شوفي هذيك كي دايره واحد القد واحد كذا ومالك انت دايره هكا ومالك انت قصيره. سبحان الله، هذا كلام يا عباد الله؟ واش هذا كلام تاع الناس العقلاء فضلا عن الناس اللي تيخافوا الله تبارك وتعالى؟ لذلك من الامور اللي تتسبب الطلاق واللي تتعذب قبل ما يجي الطلاق هو إيثار مثل هذه المواضيع. والنبي صلى الله عليه وسلم شوف قاعد مع أمنا عائشة وتحكي قصة أم زرع أو حديث أبي زرع، في الأخر قال لها فأنا لك كأبي زرع، تلطف. عائشة رضي الله عنها لما غارت جابت صفية واحد الماعون وكذا هزته عائشة وضربت به الأرض وهرست، واش قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ غارت أمكم. شوف كلمات رأب الصدع وحولي قداش مراعاة للمشاعر. اش تدي انت بهذا الكلام دروك تتراعي المشاعر؟ لا، انت تجرح الآن المشاعر. ومراعاة المشاعر عبادة، إنسان اللي تراعي المشاعر تاع خوته فضلا عن زوجته هذا راه طاعة وعبادة. أي حاجة بتير الزوجة تاعك وبتخليها تجرح من الداخل ما عندك ما تدير بها أبدا. إذن فهذا أيضا من أسباب الطلاق نسأل الله تبارك وتعالى أن يجنبنا وإياكم الفتن ما ظهر منها وما بطن، إنه جل وعلا ولي ذلك والقادر عليه. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، سلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين، أما بعد، فكذلك عباد الله، من أسباب الطلاق التدخين، من أسباب الطلاق التدخين. التدخين معاشر المسلمين حرام باتفاق العلماء وبإجماع العلماء. التدخين القرو أزيد حرام بإجماع العلماء، بإجماع العلماء لا مخالف. ولذلك لو سألت الآن التدخين، لو سألت أي عاقل يدخن، بين قوسين وخا كاين تناقض هنا، عاقل يدخن فرضا، لو سألت أي عاقل يدخن التدخين من الطيبات أم من الخبائث، ما غاديش يجاوبك شي عاقل بأنه من الطيبات، خلاص. ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. إذا التدخين حرام، وكل حاجة حرم الله تبارك وتعالى عرف بأن راه ما فيها شي خير لك أبدا أبدا. والتدخين معاشر المسلمين سبب من الأسباب التي تؤدي إلى الفرقة بين الزوجين، لأن هذا المدخن، الإنسان الذي يدخن أولا في الغالب تتكون صحته مقهقرة، ما تيكونش الإنسان بديك الصورة اللي غادي ترضيهاش، اللي غادي ترضي هذاك الطرف الآخر، اللي غادي ترضي الزوجة تاعو. في الغالب تلقاه مسكين صحتهاش ضعيفة. ثانيا تتلقى واحد المسخ، وتتلقى واحد المسخ على الوجه، ما تيكونش واحد الوسامة، ما تيكونش واحد النور، لأن الإنسان كل واحد يعطي الله تبارك وتعالى النور في وجهه بسبب الطاعة، بسبب الصلاة، سيماهم على وجوههم، ماشي سيماهم مقصود به الدينار، لا، سيماهم على وجوههم ناش من أثر السجود. يعني الله تبارك وتعالى تيعطي الناس اللي هما الأتقياء، اللي هما المصلون، اللي هما أهل الله، تيعطيهم واحد النور في الوجه تاعهم. هذا المدخين يكون سببا في إذهاب هذا النور. وأفتح قوس هنا، ليس المقصود معاشر المسلمين هو جلد الإخوان ديالنا اللي هما مبتلون، لله الله يعافي الجميع، واللي تيدخنوا راهما خوتنا وحبابنا إلى غير ذلك، غير نبغض فيهم هذه الفعل. ماشي احنا دابا تنقولوا من باب السب ولا الشتم حاشا وكلا، والا فاخواننا يعلمون يعني علم اليقين اننا ولله الحمد نحب لاخواننا، لا نحب لاخواننا الا الخير. ماشي مين تنقولوا هذا الكلام راه المقصود حنا تنطعنوا ولا تنبعدوا ولا تنخرجوا من الدين حاشا وكلا، ولكن بينا لهم الخير، النتيجه اننا بينا لهم الخير. اذا قلت بان الانسان متي يدخن تيكون سبب في إذهاب هذا النور، إذا تيكون الإنسان بعبارة أخرى ما تيكونش فيه ديك الجمالية اللي بتجذب الطرف الآخر. ثانيا، ثالثا، الإنسان يبتلى باش بواحد الصفورية في الجسد، جسده كله تيكون قاحل، تيكون كده نقول إحنا كارم، ما كانش ديك الطراوة، ما كانش ديك الندوة. إذا باش بيجبد هذا الإنسان مرته. رابعا، الفم كي تيكون فماش المدخين، من ناحية الرائحة ومن ناحية الصورة. ولذلك الله المستعان، النساء اللي هم مبتليات أو مبتلين بالناس اللي تشربوا الخمر، نطلب الله تبارك وتعالى يصفرهم. علاش؟ لأن هذا الإنسان كي بيكون، بالله عليك كي بيكون إنسان ميت يدخن، تيكمي مثلا كازا ولا تيكمي ذاك الويل الكحل، كي بيكون ولا الشيشة، ولا كي بيكون الفم تاعو. الأمر الثاني، السنان كي بيكونوا. إذا الإنسان ملي بالزوجة تاعو كي بيكون مثلا، كي بيحظى مثلا بواحد النشوة، وكي بيحظى مثلا بواحد اللذة، ما غاديش يظفر بالمرأة كيبا هو. إذا تيكوناش سبب كذلك في إحداث القلقلة والعراقيل بينه وبين زوجته. ولذلك كثير من الزوجات اللي زواجهم تيدخلوا تيمتنعوا عليهم، ولا تيخمروا تيمتنعوا عليهم، بدعواش ما تتقدش، لا تطيقه إذن كل هذه الأمور تتأدي وتعطي واحد المصب اللي هو إحداث النفور بين الزوجين. وهذا الأمر قد يؤدي بلا مبالغة إلى كثير من الخيانات الزوجية. ما تتلقى فيكش داك الشيء اللي بغات المرأة، ما تتلقى فيكش داك الشيء اللي بغات، إذا أش تتولي تتقلب علاش على برا. طيب من الذي تسبب؟ أنت، أنت. ولذلك المطلوب كما أن أنت أيها الزوج تحب أن تكون زوجتك بواحد الرائحة وبواحد الكيفية وبواحد الجمال، عكس سيدنا عبد الله بن عباس اش قال؟ قال إني لا أتزين أنا تنزيل الزوجة تاعي كما أحب أن تتزين لي زوجتي. كما أن أنت تتمتع بالنظر للزوجة تاعك ملي تكون تشوفها لابسة كذا وتشوفها بواحد القد وتشوفها بواحد الحالة معينة بواحد الرائحة، كذلك عكس أنت تتكمي مسيوس لا رجلين لا وجه لا يدين لا أسنان لا فم لا رائحة، كيف تكون هذه الحياة؟ بالله عليكم كيف تكون هذه الحياة؟ ولذلك مطلوب من إخواننا أنهم يفيقوا، إخواننا اللي تيدخنوا يفيقوا. هذا شيء آش، هذا شيء لان تروحنا دباهير آش من باب مصلحته هو. أما القضية آش رأي متبوعة، لن تزول قدم عبد يوم القيامة، لن تزول لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع، من بينها عن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه. عن ماله من أين اكتسبه؟ الله سيدي لا دمرت فيه، الله يسخر لي، لكن فيما أنفقته فاش صرفته. وكاين مع الأسف بعض الناس اللي تلقى داك الشيء يحدو خدو وتتلقاه تيشريهاش تيتعلق فيه يتفلق تيشري داك دوك الباكيات الغاليين تاعو 600 وتاعو 700، تيقول لك ما باقيش قديت على داك الشيء تاعاش تاع 1000 فرانك ولا تاع 100 ولا الله المستعان بشحال هذاك الويل. طيب انت الان هاد 600 ولا 700 راه وليدك حوج ليها راه تضيع. كفى بالمرء اثما ان يضيع من يقوت، راه تضيع وليدات هذيك 600 ولا كنجيبها للناس اجيبها لهاد اليتيم ياكلوا، ديرها خبيها الى عندك كاع الفائض ديرها خبيها ضمن لهم عطي لشي واحد اللي الله المستعان. وهذا ايضا تيكون سبباش في الطلاق، لان الزوجه باقي تلقى ما توكل لولادها تيولي انسان الله مدابز معاش مع القرو. حنا نهضروا على القرو، ما كاين واحد النوع اخر اللي هو اصحاب البجيغ الحشيش وداك الشيء الله المستعان. هذا الى كفاك تقول للمراه كفيك غير همه هو، يعني ما تلقى لها مصروف، ما تلقى لها مسؤوليه، ما تلقى حتى حاجه، تتولي المراه في ضيق، ربما قد تطلب اش تطلب الخبز وتطلب المعيشه برا، وقد تطلب ذلك بعرضها، وهذا مشاهد ومعاين واعرف الحالات الكثيره من ذلك. المراه ماشي بنت الشارع، ماشي بنت الشارع، ولكن الزوجة بفعله هذا يضطرها إلى أن تبيع عرضها. ماشي احنا نسوغوا لها، لا ما خصهاش ديرها كوك على أي الأحوال، ولكن تيخسر الرجل يعرف بأن له اليد. إذن وفيما أنفقه، أش بتقول الله تبارك وتعالى من يقول لك هاد الفلوس فين صرفتها؟ كنت تنشري بها ماركيز، كنت تنشري بها وينستون، كنت تنشري بها، أش بتقول الله تبارك وتعالى؟ وما الفائدة؟ ما الفائدة؟ باش بيتستافد؟ اش بيتستافد؟ قال لك مبلي وتبلا بشي حاجة أخرى، تبلا بالصلاة ولا تبلا بشي حاجة أخرى اللي هي نافعة. ما كاين دروك مصائب أخرى غير التدخين. صحاب الشيشة حتى هما والله المستعان تلقى النهار كله هو تيشخر، وهو تيشخر وهو تيمطر. الإنسان اللي بهذه الحالة واش بيعطي الوليدات حقهم؟ من ناحيه كاع ملي قاعد تبيض عطي الولاد حقهم اللي تبيض نعس معاهم كاع في الفراش. هذا الكلام خصني نقولوا، تبيض نعس معاهم في الفراش، اش من قوه عندك؟ اش من قوه عندك جسديه؟ التدخين يؤثر تاثيرا بالغا على الرئتين وعلى الجسد وعلى الحيوانات المنويه وعلى الخصيتين وعلى اذا وعلى انتصاب الرجل الى غير ذلك من الاضرار. اش من فائده عندك؟ والو. اذا نعاودوا نرجعوا، شكون تيدفع الزوجات للبحث على الفساد برا؟ راهما الازواج تاعهم. اذا وفيما انفقه وعن علمه ماذا عمل به وعن شبابه فيما ابلاه. فين دوزتي الشباب تاعك؟ من هذه القهوه لهذه القهوه، من هذا القرو لهذا القرو، من هذا الحيط لهذا الحيط، ماذا عساك أن تقول؟ ماذا عساك أن تقول؟ كاين دروك حياته كلها غير في بجغ كمي أعطيني إلى غير ذلك من الأمور. ماش بتقول الله تبارك وتعالى يا ليت الأمر أش يوقف أش عند أش الخسارة تاع الدنيا؟ لا، الخسارة تاع الآخرة أشد. وعن شبابه فيما أبلاه، فين بليتي الشباب تاعك؟ وعن عمره فيما أفناه، ما عنده شي هم إلا أنه يقلب. فين كاين أش البلاصة اللي فيها أش شي حاجة اللي أش تخلي بنادم ما تتحركش، وتخلي بلاد مرفوع، تخلي بلاد ماش ملتصق بالعالم الآخر؟ لا لا لا لا. أفقوا عباد الله، لبا لبا وحريص حقيقة على على زوجته وعلى أبنائه، يعرف بأنه راه لا خير له، لا خير له في التدخين. إذا التدخين كذلك من أسباب الطلاق. نسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا أبدا ما أحيتنا. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم من أرادنا أو أراد ديننا بسوء أو بلادنا بسوء فأشغله في نفسه واجعل تدبيره تدميره. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأعل كلمة الحق والدين. اللهم انصر إخوانا المستضعفين في كل مكان. اللهم كن لهم وليا ونصيرا ومعينا وظهيرا، ولي أمرنا محمد السادس. اللهم انصره نصرا تعز به الدين وتعلي به كلمة الحق والدين. اللهم يسر له البطانة الصالحة التي تدله على الخير وتعينه عليه، وبارك اللهم في ولي عهده مولاي الحسن وفي سائر الأسرة الملكية الشريفة، إنه جل وعلا ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.